فإن الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان، وأنا أثق كل الثقة أن جميع بيوت المسلمين في أمس الحاجة إليه. أولاً، العون على طاعة الله. أيها المسلمون، إن الإسلام العظيم يقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة الراقية الرقيقة الطاهرة النظيفة التي تنبني على السكن النفسي والبدني والمودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية، ومن ثم فبيت الزوجية مملكة إيمانية. الزوج هو ملكها الأول وربانها والمسير لشؤونها وأمورها بما جعل الله له من قوامة، فهو المسؤول الأول عن هذه المملكة في الدنيا والآخرة. أما الزوجة فهي ملكة هذه المملكة بلا نزاع، تربعت على عرش العفة والمروءة والفضل والحياء، وذلك بما جعل الله لها في الإسلام من مكانة وما أعطاها من حقوق لو عرفتها كل مسلمة على ظهر الأرض ما رفعت رأسها من فوق التراب شكراً لله أن جعلها من أمة سيد الخلق محمد بن عبد الله، ولأغلقت أذنيها أمام هذه الكلمات الحقيرة التي لا تظلها الخضراء والتي هي أوسع من أن تتسع لها الغبراء من أولئك الذين يدعون أن المرأة المسلمة قد ظلمت في الإسلام. لو عرفت المسلمة حقوقها ووقفت على مكانتها لسعدت سعادة غامرة أنها من خير أمة أخرجت للناس. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب، نور من الله لم يحجب ولم يغب. فما أسعد المسلمة بهذا الإسلام وما أكرمها بهذه الحقوق الكبيرة التي كفلها لها دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأول هذه الحقوق للزوجة المسلمة على الزوج المسلم أن يكون الزوج المسلم عونا لها على طاعة ربها جل جلاله. فأنا أقسم بالله من فوق منبر رسول الله أن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من البيوت المسلمة هو البعد عن طاعة الله جل وعلا. بيوت لا تسمع فيها القرآن، بيوت لا تسمع فيها إلا مزمار الشيطان، بيوت قل ما تجد فيها زوجا يحافظ على الصلاة ويأمر امرأته بالمحافظة على الصلاة، فهو يقيم الدنيا ولا يقعدها إن تأخرت المرأة في إعداد طعامه، ولا يفكر أن يسأل امرأته هل صلت فرض الله أم لا. ما جلس الزوج مرة مع امرأته ليفتح كتاب الله جل وعلا ليقرأ سويا كلمات كريمة من آيات ربه جل وعلا. ترى كثيرا من الأزواج لا يفكر البتة في أن يأمر امرأته بالحجاب الشرعي، وإنما تراه فقورا سعيدا إذا خرجت معه امرأته بثياب متبرجة عارية، بل وربما تزداد سعادته لدياثته إن رأى الرجال ينظرون إلى امرأته نظرة إعجاب، فيرجع إلى امرأته وهو ينظر إليها نظرة مبتسمة ويقول لها: أرأيت لقد رأيت أعين الرجال وكأنها تريد أن تأكل منك شيئا أو أن تلتهمك التهاما دياثة. أين العون على طاعة الله؟ فأول حق لامرأتك أن تعينها على طاعة ربها. بكل أسف نحن نبحث عن الغاية التي خلق كل شيء حولنا من أجلها. لماذا خلقت الشمس؟ لماذا خلق القمر؟ لماذا خلقت الأرض؟ لماذا خلق الشيطان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ونسأل وننسى أن نسأل عن الغاية التي من أجلها خلقنا نحن. الزواج ليس لمجرد المتعة الرخيصة، كلا، وبيت الزوجية ليس مرتعا للطعام والشراب ونوم الزوجة، كلا، بل إن بيت الزوجية وسيلة لغاية، بل إنك تنشئ أسرة مسلمة لغاية. تلك الأسرة هي القلعة الأولى من قلاع الإسلام، تلك الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح الدولة الإسلامية. فإن كان كثير من الأزواج يدخل بيته ليأكل ويشرب ويستمتع بامرأته فحسب، هذا خائن، ما أدى حق الله وما أدى حق امرأته، لا سيما امرأته لا تعرف شيئا عن دينها، بل وربما لو طلبت منه امرأته أن تخرج لبيت من بيوت الله لتسمع عن الله وعن رسول الله منعها. لماذا؟ لماذا تمنع المرأة إن خرجت لبيت الله لتتعلم أركان وأصول الدين، لا سيما وأنت مقصر في تعليمها أركان وأصول الدين؟ فأول حق للزوجة علينا على الأزواج أن يكون الزوج عونا للزوجة على طاعة الله. أتألم غاية الألم حينما تتصل علي امرأة مسلمة أو ترسل إلي رسالة لتقول بأن زوجها يمنعها من الحجاب، أعوذ بالله، أي رجولة هذه؟ تمنع امرأتك من الحجاب؟ أو تتصل علي أخرى لتقول إن زوجي مصر على أن يذهب الأولاد إلى المصيف، لماذا؟ تصر الزوجة على أن تربي أولادها وبناتها تربية طيبة على القرآن والسنة، على الفضيلة والشرف، فيقول لها زوجها: دعيك من هذا التخلف، هذا تأخر وتطرف ورجعية، نريد أن يتحرر الأولاد، نريد لهم أن يتربوا على المسلسلات والأفلام والتلفاز. بل يقول زوج ورب الكعبة حينما ذكر: لماذا أتيت بالدش فوق سطح دارك؟ أما اكتفيت بالخبث الذي يبثه التلفاز كل صباح ومساء فأتيت بالدش لتفتح النار على بيتك وزوجتك وأولادك؟ فيرد الزوج المتمسلم بهذه الكلمات ويقول: أريد أن يتعلم بناتي كل شيء وأن يقتنعن بكل شيء. فكر منحرف وفهم مقلوب وموازين مختلة. ماذا تصنع لو شبت النار في بيتك؟ نار المعاصي، نار الذنوب. إننا يا إخوة نستمتع في كثير من بيوت المسلمين الآن، نستمتع بأفلام الزنا، يجلس الرجل ليستمتع طوال الليل بالزنا، كيف تنصر أمة بهذه الحالة؟ كيف تمكن لأمة تقضي الليل مع الزناة والزواني والداعرين والداعرات؟ تتصل علي زوجة من محافظة أخرى والله وهي تبكي وتقول: فقدت نفسي وفقدت زوجي وفقدت أولادي. لماذا؟ تقول: من يوم أن ابتلي بيتنا بهذا الدش الملعون لم أعد أرى زوجي، فهو يقضي الليل كله أمام هذا الدش، وتركني وترك الأولاد وترك البيت، أين العون؟ روى أبو داود وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أين هذا الزوج؟ أين هذا الزوج؟ وقد تكلمت قبل ذلك عن حقك أنت أيها الزوج، وأتحدث اليوم عن حقك، عن حق أخت المسلمة، حق الزوج. أين هذا الزوج الذي أيقظ امرأته قبل أن ينزل لصلاة الفجر لتدرك الوتر أو لتصلي الفجر، فإن عاد فوجدها نائمة، ضاق صدره وتألم فؤاده، قوم للصلاة بعد أن ذكرها مرارا وتكرارا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأنا أرى أن أول حق للزوجة المسلمة على زوجها المسلم أن يكون زوجها عونا لها على طاعة ربها، وإلا فورب الكعبة ستتعلق بك امرأتك التي ما أمرتها بالصلاة، ستتعلق بك زوجتك التي خرجت متبرجة، ستتعلق بك زوجتك التي ما جلست معها لتقرئها القرآن، ستتعلق برقبتك يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: وكلكم راع ومسؤول، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع ومسؤول عن رعيته. سيقول لي كثير من أحبابنا الكرام من الأزواج: سامحك الله أيها الرجل، يا أخي أنا لا أحسن أن أقرأ أنا القرآن، ولا أحسن أن أذكر زوجتي بقال الله قال رسول الله. أقول لك: هيا مرحبا بك أنت وامرأتك في بيوت الله لتتعلما سويا عن الله وعن رسول الله من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي الذين يقولون قال الرب العلي قال الحبيب النبي. ثانيا: حسن الخلق وإحسان العشرة. أيها الأحبة، حسن الخلق بلسم يداوي كل الجراح، بلسم يداوي كل الجراح، ودواء يستل كل داء بإذن رب الأرض والسماء. ولم لا؟ وصاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ويقول صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرش. حسن الخلق. قد يكون الزوج حسن الأخلاق بين إخوانه وزملائه في الوظيفة أو خارج البيت، لكنه إن دخل بيته عبس بوجهه وتكلم بالقطارة، تتسول امرأته منه الكلمة الطيبة وتستجدي منه البسمة الحانية، فإن ابتسم لها الزوج ابتسمت لها الدنيا، وإن تكلم معها كلمة رقراقة سعدت سعادة غامرة. لماذا؟ لأنه غليظ القلب شديد الجفاء، لا يجد إلا السب واللعن والطعن، بل والقذف، بل والغمز، بل واللمس. هل هذه حياة؟ كيف تطيق مسلمة مثل هذه الحياة؟ هذا زوج ظالم لنفسه ولامرأته، ومخالف لأمر ربه وأمر نبيه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: فإمساك بمعروف، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. لماذا يضرب أحدنا الباب برجله ثم يدخل ولا يلقي السلام؟ سأقول لي الزوج: يا أخي أنا غاضب منها، كيف ألقي السلام وأنا غاضب على زوجتي؟ حتى وإن كنت غاضبا منها فيجب عليك أن تلقي السلام، لأن رسول الله هو الذي أمرك بذلك. يا بني إذا دخلت فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. جرب أمر النبي، والله مهما كان حجم الغضب إن دخلت حتى ولو خرجت للصلاة وعدت إلى الدار فطرقت الباب، نعم من السنة، ثم قلت: السلام عليكم ورحمة الله، هذا حق الله وهذا أمر أوجبه عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذوب الجليد، قد لا يذوب مع أول سلام ولا مع السلام الثاني، بل وربما مع السلام الثالث، لكنك تنفذ أمرا أمرك به حبيبك صلى الله عليه وسلم. من منا من الأزواج لا يقدر إن دخل بيته أن يلقى امرأته بوجه طليق؟ أنا أعتقد اعتقادا جازما بأن الزوجة المسلمة نهر من العطاء والحنان، ولكنها تحتاج أو ولكن هذا النهر يحتاج إلى غواص ماهر ذكي ليستخرج من أعماقه كنوزه وجواهره ولآلئه ودرره بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وأولى الناس بالكلمة الطيبة هي زوجتك، هي امرأتك، بل ربما تقيم الكلمة الطيبة امرأتك من فراش المرض لتخدمك بالكلمة الطيبة، إنه السحر الحلال. الكلام الطيب إنه السحر الحلال الذي تكسر به قلب الزوجة. فحسن الخلق وإحسان العشرة من أوكد وأعظم حقوق الزوجة على زوجها. لا أريد أن أطيل في كل حق، وإلا فوالله إن كل حق يحتاج إلى لقاء. الحق الثالث من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق وعدم البخل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الزوجة تبغض الزوج البخيل من كل قلبها، فالإنفاق بلا تقتير والسخاء بلا إسراف من أوكد حقوق الزوجة على زوجها. أنفق، وستعجب أخي الزوج إذا علمت أن صدقتك ونفقتك، أن نفقتك على زوجتك مع أنها واجبة إلا أنك تؤجر عليها من الله جل وعلا، مع أنها واجبة عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة، فهي له صدقة. فنفقتك على امرأتك، على زوجتك، على أولادك إن صححت النية فهي صدقة لك عند رب البرية جل جلاله. وأود أن أحذر كل زوج من البخل، فالبخل لا يجعل له مكانة في قلب امرأته ولو كان ممن يقف الرجال بين يديه. فأنفق على امرأتك بلا إسراف ولا تقتير، بلا إفراط ولا تفريط. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الحق الرابع حق الفراش، من أوكد حقوق الزوجة على زوجها أن يجامعها، لا حرج في ذلك، لا حرج أن أقول كلمة قالها من كان أشد حياء من العذراء في خدرها. لا تدعي الحياء الباهت والورع الكاذب وتقول كان من الواجب على الشيخ ألا يصرح بمثل هذه الكلمات على المنبر، فإن النساء يحضرن معنا. ورع باهت وحياء مدعى، فلسنا أشد حياء من المصطفى، فإذا قال المصطفى قولة فنحن نرفع رؤوسنا لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء، ونحن نردد ما ردده حبيب رب الأرض والسماء. أقول من أوكد حقوق الزوجة على زوجها أن يجامعها. قال ابن حزم: فرض على الزوج، فرض، لاسيما ونحن نعيش الآن زمان الفتن، فقد يهجر الرجل امرأته أياما وشهورا بلا عذر، بلا عذر من مرض أو غيره. يقول ابن حزم: فرض على الرجل أن يجامع امرأته في كل طهر مرة على الأقل إن كان يقدر على ذلك، وإلا كان عاصيا لله تعالى، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. انظر للقرآن وجماله، فإذا تطهرن أي من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. فأخذ ابن حزم من هذه الآية أنه فرض على الزوج أن يجامع امرأته في كل طهر مرة على الأقل. ومنهم من قال بغير ذلك، لكن الذي أود أن أؤكد عليه بلمسات حامية طاهرة أن اللقاء بين الرجل وامرأته في الفراش ما هو إلا خلوة في لحظات كريمة طاهرة شريفة طيبة. إن تم هذا اللقاء في ظلال الهدي النبوي الكريم كان من أعظم أسباب تعميق المودة والرحمة، وكان سبباً رئيسياً من أسباب إذابة الجليد والبرود الذي ينتاب الحياة الزوجية من آن لآخر، لسيما إن طبق الزوج آداب النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء مع امرأته. فشتان شتان بين زوج مسلم ذكي تحب زوجته مثل هذه اللحظات، بل وتستعد لها، بل وتنتظرها، وبين زوج آخر تبغض زوجته مثل هذا اللقاء بغضا شديدا لرائحة فم زوجها الكريهة، فهو يقبل عليها بعد الدخان ليجامعها أو ليقبلها دون أن ينظف أو أن يطهر فمه. وربما تبغض المرأة مثل هذا اللقاء لرائحة عرق الزوج الكريهة المنفرة. لا حرج أن نصرح بمثل هذا. قال ابن عباس رضوان الله عليه في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي زوجتي. أنت لا تقبل أبداً أن تقبل زوجتك عليك في اللقاء دون أن تتزين، ودون أن تتطيب، ودون أن تتطهر بالماء. فواجب عليك أن تقبل على امرأتك كذلك بعد أن تطيب فمك، وبعد أن تطيب ريحك. والعطر يا إخوة من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل وامرأته. تطيب، وأجمل الطيب الماء. من لم يجد عطراً فأطيب الطيب هو الماء. اغتسل واستعمل الفرشاة قبل أن تجامع امرأتك في الحلال الطيب لتسعد امرأتك بهذا اللقاء. وأيضاً هناك امرأة تبغض هذا اللقاء بغضاً لأن زوجها يقع عليها بدون مقدمات، فتظن المرأة أنها مقبلة على جولة من جولات المصارعة الحرة، تستغيث الله عز وجل ألا تكسر عظامها أو ألا تحبس أنفاسها. ما لهذا كان اللقاء أبدا؟ فاللقاء أنس، اللقاء ود، اللقاء إذابة للبرود والجليد الذي يتراكم من آن لآخر على بيوتنا وعلى أسرنا المسلمة. ومن الآداب العظيمة التي يجب على كل زوج أن يتأدب بها أن يحفظ أسرار فراش امرأته. يحرم عليك، ثم يحرم عليك أن تجلس بين زملائك في الوظيفة أو في المكتب أو على المقهى لتفشي سر فراش امرأتك. حرام ثم حرام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يكشف أحدهما سر صاحبه. هذا من أشر الخلق عند الله يوم القيامة. فاحفظ أسرار فراشك فضلاً عن أسرار امرأتك، فضلاً عن أسرار امرأتك كلها. لا تبح بسر، فالبيوت أسرار والبيوت عورات. فكما ذكرت الزوجة المسلمة أن تكون وفية كريمة بحفظ أسرار الزوج حتى ولو وقع الطلاق، حتى ولو وقع الفصال. فلتستر المرأة أسرار زوجها، ولتحفظ المرأة كرامة زوجها. فواجب على الزوج أن يحفظ أسرار امرأته حتى في وقت الغضب لا ينفعل بكلمات ربما يندم عليها بعد ذلك أشد الندم، ولا يهتك ستر بيته. وما أجمل وأرق وأحلى أن أذكر بموقف لرجل ولزوج عاقل أراد أن يطلق امرأته، فذهب إليه بعض المقربين منه وقالوا: لماذا تطلقها؟ ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر بيته، العاقل لا يهتك ستر بيته. فاستحي القوم، فلما طلقها ذهبوا إليه وقالوا: طلقتها، لماذا طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري، أصبحت أجنبية عني، فلماذا الغيبة؟ لماذا أجرحها؟ لماذا أغتابها؟ فحق الفراش من حقوق الزوجة على زوجها. خامسا، الغيرة المحمودة. لا يدخل الجنة ديون. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث ورجلة النساء أي المرأة المترجلة المعلمة. تلك امرأة إن لم تتب إلى الكبير المتعال فرائحة الجنة عليها حرام، لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال. فالديوس هو الذي يقر الخبث بأهله، لا تجري دماء الغيرة في عروقه، بل هو ينام على سريره ويرى امرأته في الصباح الباكر قبل أن تخرج للوظيفة تقف أمام المرآة ساعة كاملة، تضع المكياج الكامل وتلبس أجمل وأحلى وأرق ما عندها من الثياب وتضع أعصف البرفانات والعطور، والزوج نائم ينظر إليها نظرة إعجاب، خبث وخلل ومرض في القلب. كيف تقبل يا رجل؟ أنا لا أخاطبك وأقول كيف تقبل يا مسلم فضلا عن يا مؤمن فضلا عن يا محسن، إنما أقول يا رجل، يا رجل كيف تقبل يا رجل أن تخرج امرأتك بهذه الصورة؟ كيف؟ أقسم برب الكعبة ستسأل عن كل مرة خرجت فيها امرأتك بهذه الصورة المزرية التي لا ترضي ربا ولم يشرعها نبي. كيف؟ هذه هي الضيافة، وهذه سبب من أسباب حرمان الرجل من الجنة. الرجل الذي يقر الخبث في أهله يترك امرأته تظهر شعرها وصدرها وعطرها ويراها بعينه، تضاحك الرجال الأجانب وتمازح هذا ولا ترد يد هذا، وهو صامت، بارد القلب، بارد المشاعر، بارد الأحاسيس. أين الرجولة؟ أين الرجولة فضلا عن الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن من حديث جابر بن عنبرة رضي الله عنه: إن من الغيرة ما يحبها الله وإن من الغيرة ما يبغضه الله. أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في ريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. هذا هو المقياس الشرعي الدقيق المنضبط. ما معنى ذلك؟ الغيرة في ريبة هي الغيرة التي يحبها الله ويرضاها، تلك الغيرة التي لها من الأسباب الواضحة البينة ما يعطي الحق للرجل أن يغار على امرأته، فهو يراها تتزين لغيره، فإن دخل البيت جالسته بثياب المطبخ وقد عطرتها أنفاس الثوم والبصر، فإذا ما أرادت أن تقابل رجالا من الأجانب تزينت وتعطرت وسرحت شعرها وأظهرته. فلو غار الرجل على امرأته فهذه غيرة محمودة يحبها الله ورسوله. أما الغيرة المذمومة فهي الغيرة في غير ريبة، امرأة فاضلة منتقبة طاهرة شريفة عفيفة أبية كريمة، ثم يزعم الرجل الغيرة في غير مواطن الغيرة، فتلك غيرة تفسد البيوت وتكدر صفو الحياة الزوجية ولا مقام لها هنا، يبغضها الله تبارك وتعالى ولن يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحق السادس بإيجاز شديد فهو إكرام أهل الزوجة. ذكرت هنالك في حق الزوج أنه واجب على الزوجة أن تبالغ في إكرام أهل الزوج، وأنا أخاطبك اليوم أيها الزوج الفاضل بأن من حق امرأتك عليك أن تبالغ في إكرام أهلها على قدر استطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لو غضبت من امرأتك ولو غضبت من أهل امرأتك وضاق صدرك بهم تماما وضقت بهم ضرعا، فليس من حقك أن تمنع امرأتك عن أن تذهب لأهلها. لا تذهب أنت، ربما تكون معذورا لكن لا تمنع امرأتك، فهذا من إكرامك لأهلها. أما إن أتوك دارك فأكرمهم، إن لم تقدر بالنفقة إن كنت فقيرا فبالكلمة الطيبة فبالابتسامة العريضة لا تكن عابس الوجه، فأنت تغضب أشد الغضب إن جاءت أمك أو جاء أبوك أو جاء أحد أقاربك في وجودك وقصرت امرأتك في خدمة أهلك، تغضب أشد الغضب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقرب الناس إليك هي امرأتك، فكما ترغب في أن تكرم امرأتك أهلك فاحرص على أن تكرم امرأتك بإكرامك لأهلها على قدر قدرتك واستطاعتك. صلى الله على محمد. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: ما غرت على أحد من النساء قط مثل ما غرت من خديجة. ما شعرت عائشة بالغيرة إلا من خديجة، رضوان الله على خديجة وعائشة. تقول: وما رأيتها قط. ما رأت عائشة خديجة رضوان الله عليهما أبدا. ليه؟ إذن لماذا الغيرة؟ تقول: من كثرة ما كان النبي يذكرها. ثم تقول: وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقطعها أعضاء ثم يوزعها في صدائق، أي في أصدقاء خديجة، مش عند أهلها، لا، عند صديقاتها، عند أصدقائها، في صدائق خديجة، يقسم اللحم على من كانت تحبه خديجة رضوان الله عليها. هذا هو الكرم، وهذا هو الوفاء. وما أحلى الوفاء، وما أجمل الوفاء في عالم وزمان نظر فيه الوفاء. أيها الأحبة، بقي أن أتحدث عن حق كبير آخر أرجعته ليكون آخر الحقوق، ألا وهو تحمل مسؤولية التربية. أرجئ الحديث عنه إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أما الحق الأخير من حقوق الزوجة على زوجها، أن يتحمل الزوج مع امرأته مسؤولية تربية الأولاد. فإن كثيرا من الأزواج أعلم أنه قد انشغل بالعمل، وأعلم أن الظروف الاقتصادية الطاحنة التي نحياها الآن قد شغلت كثيرا من الأزواج عن الزوجات والأولاد والبيوت. لكن الذي أعيبه أن يرجع الرجل بعد وظيفته أو بعد عمله، فإن وجد رمقا من الوقت قتل هذا الرمق قتلا بالجلوس أمام المباريات تارة، أو أمام الأفلام أخرى، أو أمام المسلسلات والمسرحيات تارة ثالثة. هذا هو الذي أعيب عليه. أيها الأخ الكريم، أيها الزوج الفاضل، اسمع مني هذه الكلمات وتدبرها بالله عليك. أقول: إن وجود الرجل في بيته وجلوسه بين أولاده فيه ولو كان صامتا لا يتكلم، إن جلوس الرجل في بيته بين أولاده إلى جوار امرأته وأولاده ولو كان الزوج صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله واستمع مشاكل الأولاد، واستمع إلى ابنته، واستمع إلى ولده، وفتح قلبه لأولاده ولزوجته لتشكو له الزوجة من هذا الولد أو من هذه البنت، ليتفق سويا على حل المشكلات. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنه مما يدمي القلب أن استقالة تربوية جماعية قد وقعت الآن في كثير من بيوت المسلمين. كيف؟ قلت لحضراتكم قبل ذلك: ما تقولون في زوج عاد إلى بيته وسحب ورقة بيضاء كبيرة وكتب فيها هذه الكلمات: زوجتي الفاضلة سلام الله عليك، وبعد فإني أقدم لك اليوم استقالتي من تربية الأولاد. سيتهم حتما بالجنون والتقصير، مع أن نظرة فاحصة مدققة لكثير من بيوت المسلمين تؤكد لنا أن استقالة بهذا الشكل قد وقعت في كثير من البيوت، فاستقال كثير من الأزواج والآباء تربويا، استقال من تربية زوجته والنصح لها وتعليمها وتذكيرها، وبالتالي استقال من تربيته لأولاده، فظن أن التربية هي المسؤولية الأولى والأخيرة للزوجة، وتخلى عن هذه الأمانة الكبيرة تماما. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أيها الأحبة الكرام، هذه عجالة، عجالة في حقوق الزوجة على زوجها، وإلا فورب الكعبة لا زال هناك الكثير والكثير. الله أسأل أن يعيننا جميعا على آداء هذه الحقوق لزوجاتنا والوفاء بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصفر نساءنا وبناتنا، اللهم اصفر نساءنا وبناتنا، اللهم اصفر نساءنا وبناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم ايدهم بتأييدك وامدهم بمدد من عندك، واربط على قلوبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ شيوخهم ورجالهم ونساءهم وبناتهم واطفالهم بقدرتك وعظمتك يا رب العالمين. اللهم شتت شمل الروس الملحدين، اللهم شتت شمل الروس الملعونين، اللهم شتت شمل الروس الملعونين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، واطمس على أسلحتهم وقلوبهم وأموالهم، وأرنا فيهم يوما بقدرتك وعظمتك كيوم عاد وثمود بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ولا أنسى أن أذكركم بالحق الذي عليكم لله تعالى لهذا المسجد الطيب المبارك. أسأل الله أن يجعل نفقتكم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وختاما، تقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.